وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكرنا في الحلقة اللي فاتت قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مجالس الذكر، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة، وملائكة تطوف في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيما اجتمع عبادي. وفيه أن الملائكة، الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة فيقولون مما يستجيرون، هم يقولون يا رب ويستجيرونك، فيقول الله عز وجل: ومما يستجيرون، فيقولون يستجيرون من النار، يستعيذون من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. ملائكة تقول: لو أنهم رأوها، يعني لو أن هؤلاء الناس الذين يقولون يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا النار، أجرنا من النار، لو أنهم رأوها كانوا أشد لها فرارا، أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، كانوا هيجروا منها وهيخافوا منها. فكيف لو أنهم رأوها؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء والتعوذ من عذاب النار، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. من فتنة النار يعني من الفتنة التي تؤدي إلى الوقوع في النار، يعني الفتنة الإنسان يقع فيها ويكون آخر الفتنة دي إنسان يدخل النار والعياذ بالله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الإنسان اللي يدخل النار الله سبحانه وتعالى يعني كأن هذا الإنسان إنسان في خزي وفي عار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. وقال الله عز وجل عن عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. كأن النار هتهجي مع الإنسان، والله سبحانه وتعالى يصف حال هؤلاء وهو رفع إيده بيدعي يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، كان غراما يعني كان ملازما، كملازمة الغريم لغريم، واحد عليه دين وصاحب الدين اللي ليه الفلوس ملازم ليه، مستني أي لحظة يجيله فلوس عشان ياخد منه. إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقام، يعني يا رب إحنا مش عايزين ندخل النار لنقعد فيها فترة قليلة ولا نشوفها. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها. يعني مجرد سماع صوت النار ده شيء الإنسان يخاف منه، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الإنسان يدعي ربنا سبحانه وتعالى: يا رب اصرف عني عذاب النار. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن الأمور اللي تعين الإنسان هو يكثر من ذكر هذا الدعاء يوميا، هو بيقرأ في الصلاة وفي دعاء التشهد وبيستجير بالله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه عذاب النار، إنه يتذكر وصف النار، وإن كل ما الإنسان يفتكر المعاني دي كل ما يبقى الخوف من النار دايما، هو إنسان خايف من النار. أحيانا كتير مننا لما بتمر على الآيات فيها ذكر النار هو بيحس إن الكلام ده مش ليا، يعني أكيد الكلام ده مش ليا، أكيد يعني أكيد أنا مش هدخل النار يعني، فهو بيبقى عنده حالة من الأمن كده، يعني مش خايف. يعني الإنسان المفروض إن هو لما يسمع الآيات إن هو يبقى خايف. ده حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر آيات النعيم وعند ذكر آيات العذاب. فالأصل الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، فأصل من أصول الإيمان في قلب العبد إن هو يخاف من ربنا ويخاف من النار، يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويصف أقوام، قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فذكر الكلام عن وصف النار يخلي الإنسان دايما خايف، وأول لما يسمع الوصف ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيصف للصحابة النار، الأصل إن الإنسان يخاف ويدعي ويقول: يا رب أنا مش عايز أدخل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام هو جالس مع الصحابة في مجلس، سمع وجبة صوت حاجة خبطة شديدة كده، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 عاما فالآن انتهى إلى قعره. يعني حجر حجم ضخم ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة فالآن انتهى إلى قعرها. كان سيدنا عتبة بن غزوان يقول: ولقد حكي لنا أن الحجر يلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يجد لها قعرا. تخيل يا جماعة المشهد ده، انت لو جبت من فوق العمارة عندك من الدور العاشر مثلا ولا فوق البيت رميت حجر زلطة صغيرة كده أو طوبة صغيرة هتنزل في ثواني. فتخيل حجر ضخم يلقى من على حافة النار يهوي فيها 70 خريفا. فقال عتبة: أو عجبتم؟ والله لتملأن. يعني انت شايف العمق ده، والله لتملأن، والله لتملأن من عصاة الجن والإنس ومن الكفرة والمنافقين. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والله سبحانه وتعالى يصف مشهد كان في الدنيا بين المؤمن وبين الكافر في يوم بدر، في يوم المبارزة، يصف مشهد مبارزة علي وحمزة رضي الله عنهما لعتبة وشيبة والوليد ابن ربيعة. فقال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يفصل ثوب من نار والعياذ بالله، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، يعني يضرب ضربا من الملائكة، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. يعني مش كفاية العذاب اللي يقع على الأبدان، عذاب نفسي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. لذلك إنسان لما يسمع هذه الآيات ويسمع وصف النار يجدد المعنى ده في قلبه، إنسان يدعي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يصف أقل إنسان في النار، أدنى أهل النار منزله، أقل عذاب في النار، قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذاب. اسمعوا يا جماعة، أقل واحد في النار، إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار، يلبس حذاء من نار، نعلان وشراكان من نار، قال: يغلي منهما دماغه، يعني من حر النعل في قدمه يغلي دماغه، قال: كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يعني هذا الإنسان لا يتصور أن في عذاب أكثر منه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار. أكثر إنسان منعم في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار، يصبغ صبغة في النار، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة في نار جهنم تنسي كل شيء. قال تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، نفحة من عذاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا على النار. هذا الشهر الكريم من في هذه الأيام تعتق الرقاب من النار. تخيل أن أنت وأنت بتقول: يا رب أعتق رقبتي من النار، أن الرقبة دي تتفك. فالله سبحانه وتعالى كريم، إذا أعتق الإنسان خلاص القصة انتهت. يعني لو أنت السلسلة دي اللي مربوطة برقبتك اتفكت، خلاص إنسان ينجو من النار ولا يعذب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا على النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.